وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فج عميق يشهد منافع لهم يا رب يشهد منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكروا اسم الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وعلى